مما يأخذونه من أموال على ذلك. وسيأتي أنهم ربما لبسوا على أنفسهم أو لبس عليهم بعض شياطين الجن والإنس بأن المال يجعل صدقة أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. وتعطيل الحدود مع ما فيه من تغيير والتغيير والتبديل لشريعة الله، وهو من معنى الكفر الذي هو من أكبر الكبائر، وقد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإن كان ذلك لهوى وشهوة نفس ونحو ذلك فهو كفر دون كفر، وإن كان على وجه يقصد به الوصول إلى ما هو أفضل من شرع الله أو مثل شرع الله أو التنقص لشرع الله فهذا كفر أكبر، يفضي بصاحبه إلى الكفر الأكبر. فكيف إذا جمع معه أنه أخذ المال الحرام؟ الرشوة في الوصول إلى الحلال لا تجوز إذا كان لا يستحقه هذا، بل لو كان يستحقه فأخذ المال من قبل العامل يعد معنى من معاني الرشوة كما تقدم معنا، فهدايا العمال غلول. فانظر إلى التدرج في الحرام، فالغلول محرم من الهدية في العمل الجائز، وإذا كان في جائز لمن لا يجوز له فهي رشوة، فإذا كان في فعل الحرام فهو أعظم وأعظم. ولهذا قال بعض أهل العلم السحت هو أعظم جرما من الرشوة، السحت أعظم من الرشوة، لأن السحت يدخل تحته الرشوة وما فوقها مما فيه أنواع الحرام، ففيه التغيير والتبديل لشريعة الله، يدخل في معنى السحت، وكذلك يدخل فيه على فعل الحرام كما ذكر. فهو كل مال أخذ بباطل على حساب شريعة الله يدخل فيه الرشوة والغلول وغير ذلك من الأموال المحرمة. وأما البرطيل فسيأتي إن شاء الله تفسيره، فهو لفظ يطلق في عرف بعض الناس، ولعله في فترة سابقة على الرشوة، وهو مأخوذ من نوع من الحجر كما سيأتي إن شاء الله. فهذا لا يجوز، وقد يسمى بمسميات كثيرة، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. فإذا سمي الحرام بغير اسمه لم يخرجه عن كونه حراما، لم يخرجه عن كونه حراما. فقد يسمونه كذلك المعلوم، قد يسمى كذلك بمثل ما يقول بعضهم إدهان السير ونحو ذلك من العبارات، لا يخرج ذلك عن تسميته لا تخرج عن كونه حراما، فالعبرة بالحقائق. وقوله رحمه الله وقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد، وقد تقدم هذا الفساد، والثاني أكل السحت فترك الواجب وفعل المحرم لأنه أكل المال لأجل الحرام، مع ما فيه كذلك من فساد آخر، بل أنواع من الفساد وسيشير إليه، وذلك بكثرة الفساد وتطاول أهل الفساد. فإن ولي الأمر إذا صار يقبل المال في تعطيل الحد وفعل المحرم فإنه بهذا يعين على انتشار الفساد، وهو يعين كذلك على قوة أهل الفساد والإفساد، ويعين كذلك على ذهاب هيبة السلطان وقوة السلطان، وكل هذه مفاسد تنتج من مثل هذه المعصية. قال رحمه الله في الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، وفي رواية عند هذا يعني أجيرا، فزن بامرأته فافتديت منه بمئة شاه وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. وجاء في بعض الروايات أن أناسا قضوا له بذلك، أي أن على ابنه مئة شاه وخادم ليفتدي بابنه، وهذا يدل أنه كان ذلك يقضى بينهم، فكانت للناس أعراف وأحكام جاهلية، وهذا إلى يومنا هذا يجعلون الفداء مقابل الحدود، فالكثير من مشايخ القبائل ومن يسمى بينهم بالحكامة أو الحكم يكون عنده من جنس هذا كثير من الافتداء، الذي كما يقولون يحفظ كرامة المخطئ ويؤدبه في نفس الوقت، لكن يؤدبه بالمال، ويرد كذلك حق المخطئ عليه، وهذا مع ما فيه مما تقدم تعطيل لشرع الله، وكذلك أكل المال الباطل، ولو لم يأكله من قضى، مع أنه في الغالب يعطى له شيء، هذا من يسمى حكامة أو القاضي أو غيره يعطى له شيء، فمع ما فيه من التعطيل وأكل مال الحرام فيه كذلك كما تقدم سبب لانتشار الفساد، لأنه بهذا يهون أمر الفساد ويسهل ويتساهل الناس فيه، ويقوى أهل الشر والإفساد، خصوصا إذا كانوا من الأغنياء يسهل عليهم أن يضعوا المال وتذهب هيبة السلطان. قال: ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يؤخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. قال: وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث، وهذا الإجماع مدون في كتب أهل العلم ومن نقل الإجماع. وقوله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المال إلى صاحبه وأمر بإقامة الحد، سواء أكان لأنها فتوى من لا علم له أو كان فداء، وكلا الأمرين محتمل وتدل عليه بعض الروايات، فالمقصود لا يجوز أخذ المال في هذا المقام، وهو يكون سبب لتعطيل الحد، سبب لتعطيل الحد. فإذا لم يجوز أن يأخذه من اعتدي عليه، فكيف يجوز لولي الأمر أو أحد عماله أن يأخذ ذلك؟ ففيه المفاسد التي سبقت الإشارة إليها. ولم يشرع الله عز وجل الحدود إلا أن يكون الناس في مأمن من انتشار الفساد، وأن يرد أهل الفساد ويقمع شرهم. فالسارق إذا علم أن يده تقطع لن يسرق، ولن كذلك يتطاول غيره من السرق. لكن إذا علم السارق أنه إذا سرق بدل المال فإنه سيتطاول على السرقة. وهكذا كذلك القاتل لو علم أنه إذا قتل لن يقتل، بل سيبذل المال وسيتخلص من القتل، فإنه سيتجرع على القتل. وهكذا الزاني، وهكذا سائر من يعتدي على حدود الله. ومن حكمة الله عز وجل شرع هذه الحدود لما فيها من سبب في حصول الحياة الآمنة المطمئنة، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة أي إبقاء للحياة بقتل هذا القاتل المعتدي، فيكون ردعا لغيره وبما يكون من الأمن في حياة الناس. قال رحمه الله: وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي يعني الولاة، وسقوط قدره من القلوب، وانحلال أمره يعني مما يكون بقبول المال وتعطيل الحدود. وهؤلاء الذين أشار إليهم هم مضان أهل الجهل والبعد عن الدين. فأهل البوادي يكثر فيهم الجهل، والقرى والأمصار إذا كثرت وكبرت كذلك يكثر فيهم أهل الشر والفساد. فالمدن الكبيرة يكثر فيها هذا، ويكثر دخول الجهال من الأعراب وغيرهم إليها. والتركمان والأكراد خصهم بالذكر لأنها مناطق حديثة عهد بإسلام، ويكثر في أمثال هؤلاء العاجم المعاصي وكذلك الفسوق. ثم إذا بذل المال فسقطت الحدود، انتشرت المعاصي وأنواع الفسوق فيهم. لكن إذا أقيمت الحدود خافوا وانضبطوا، وهذا هو الغالب. وقوله والفلاحين يعني كذلك لضعفهم قد يستغلون، فإذا أقيمت الحدود انضبطوا، وإذا لم تقم الحدود وقبل المال فإنهم يزدادون في الشر والفساد، ويزداد من يتسلط عليهم. وأهل الأهواء كذلك، أهل البدع الذين يخرجون عن الشريعة ببدعهم، وربما بذلوا الأموال لذلك لكونهم يستحلون بعض المحرمات بأهوائهم وبدعهم، كبعض الباطنية والقرامطة وغيرهم، بل وطوائف من الرافضة والمتصوفة. وقوله كقيس ويمن وأهل الحاضرة كذلك، هذه الجهات فيها في زمن المؤلف رحمه الله شيء من الفساد، فأراد رحمه الله أن يشير إلى أن درء هذا الفساد يكون بإقامة الحدود. وهكذا أهل الحاضرة من رؤساء الناس وغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، فأشار إلى كل الجهات قطع الشر والفساد عندها يكون بإقامة الحدود. وقوله سبب سقوط حرمة المتولي كما تقدم، لأنه إذا قبل المال لم تكن له حرمة، بل على العكس يكون تبع لغيره كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وهكذا قدره ينزل من القلوب، يعرفون أنه يقبل الرشوة، وكذلك يتنازل عن الواجب الذي يجب أن يقيمه، مثل القاضي إذا علم أنه يقبل الرشوة فإن الناس يتطاولون في التحاكم عنده، لا لعدله ولكن لتعطيل الحكومة ولكذلك الفساد والإفساد. قال رحمه الله: فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد، وتبرطل كما تقدم أخذ الرشوة، وكان هذا لفظ يتعارف عليه للرشوة في زمانهم، قال: ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، يعني حتى في غير الرشوة يضعف أن يقيم الحد. إذا كان في بعض الحدود يسقطها بالرشوة فغيرها كذلك يضعف عنها. قال: وصار من جنس اليهود الملعونين، لأن اليهود هم الذين تلاعبوا بالحدود وأخذوا فيها بالتغيير والتبديل، كما جاء في قصة اليهودي الذي زنى، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم ذلك عندكم؟ فزعموا أنه التفحيم، يسود الوجه ويطاف به بالحمار تشنيعا، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة، فلما فتحوا إذا به يغطي بيده آية الرجم، يعني في لغتهم وفي كذلك التوراة، فلما رفعت فإذا فيها، أي الإصبع، إذا فيها الرجم. فهذا من التحريف الذي فعله اليهود، بهذا لعنهم الله وغضب عليهم. وكذلك ما يفعله بعض المسلمين من جنس ما يفعله اليهود من التلاعب بدين الله وحدود الله. قال: وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق، كما يلقمه الحجر الطويل، يعني كأنه بهذه الرشوة حصل له شيء من الإسكات، كالحجر إذا ألقم في الفم فإنه يسكت به. وتعرفون إلقام الحجر يطلق ويراد به الإسكات. قال: كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة، وأشار أنه يروى حديث مرفوع لكنه لا يصح، روي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف لم يصح، وجاء من قول الحسن بن علي عند ابن أبي عاصم وغيره في كتابه الزهد. والمقصود يريد أن يبين أن وقوع الرشوة سبب لضياع الأمانة، سبب لضياع الأمانة وحصول الشر والفساد، وهو كما قال رحمه الله. قال: وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك، مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، يعني كذلك هو لا يخفف الشر بل هو في الحقيقة يزيد من الشر، مع ما فيه من تعطيل الحدود فيه زيادة الشر وتوسع الفساد. فالتأديبات ليست بأحكام شرعية بل هي تعطيل للأحكام الشرعية ما دامت على حساب الحدود الشرعية التي أمر الله بها وهي لا تردع. فما تعامل به بعض الناس في هذا الباب فيه هذا المعنى من الوقوع في الفساد العظيم بتعطيل حد الله، وكذلك أخذ الرشوة وضياع الأمن وذهاب هيبة السلطان وغير ذلك من المفاسد. قال: ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، يعني هدية يسمونها هدية للسلطان، وهم قطاع طرق ومفسدين يأخذون الأموال من الناس ثم يهدون الهدايا للسلطان. قال: كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية؟ ومعناه أنهم يتقوون بصلتهم بالسلطان فيزداد فسادهم وإفسادهم، فيكونون قطاع طرق ويكونون كذلك عصابات تفعل الشر والفساد، ومع ذلك كما يقال تحمى بسلطة السلطان ويكتفون بدفع الهدايا لكسب ود السلطان. قال: وتفسد الرعية، يعني بهذا يحصل الفساد من البغي والاعتداء، قطع الطريق وإسقاط الحدود، فماذا تظن إذا وقع مثل ذلك؟ يكثر الشر والفساد. والله عز وجل بعظيم حكمته إنما شرع إقامة الحدود لماذا؟ لأجل أن ينقطع الفساد من الأرض، ولن يجد أحد إن أنصف مثل دين الإسلام في أحكامه الحكيمة التي يكون بها ضبط الأمن. تأمل الناس سائر الأحكام التي في الأرض ونظروا في دين الإسلام وأحكامه، ففيها الحكمة والعدل التي يكون بها تحقق الأمن في أوساط الناس. السارق إذا علم أن يده تقطع لن يسرق. وأما قول من يقول أن ذلك معناه تشويه لحقوق الإنسان وكذلك ظلم لهؤلاء الناس، فيقال: وهل كل المجتمع سرق؟ ليس الأمر كذلك. فإذا قطعت يد سارق أو اثنين أو ثلاثة كان هذا رادعا لغيرهم فينكف الناس عن السرقة. وأما إذا علموا أن المسألة سجن ويخرج مرة أخرى تساهل الناس في السرقة، أو علموا أنه يدفع مال وتأديب كما يسمى تساهل الناس في السرقة، وهكذا قل في غيرها من الأمور الأخرى. قال: وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع ببعض ماله، يعني انتهى أمره. قال: كيف يطمع الخمارون فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم، يعني باقي. وصدق رحمه الله، وهذا هو الواقع، أن أكثر انتشار الفساد كان بسبب عدم إقامة الحدود، سواء لأجل ما يبذل من مال أو لأجل ما تقع من شفاعات بالجاه وبالمنصب وبغير ذلك. قال: وكذلك ذوو الجاه إذا أحموا أحدا، هكذا عندي بالهمز، وجاء في نسخة إذا حموا أحدا، والظاهر أن حموا أحسن من أحموا. قال في المصباح: أحميته جعلته حما لا يقرب ولا يجترع عليه، والظاهر المقصود الأول من الحماية، يعني يحمون المعتدي. قال: وكذلك ذو الجاه إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمى على الله ورسوله، يعني على حساب حد من حدود الله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. لماذا لعنه الله ورسوله؟ كما تقدم لعنة الله على أمثال هؤلاء الذين لم يقيموا الحدود كما جاء معنا في بعض الآثار، ومعناه كما قلنا من الموقوف الذي له حكم الرفع، ولما سيأتي. قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. وهؤلاء من المحدثين، ليس إحداث الحدث في البدعة فقط، بل في البدعة وكذلك الجريمة الكبيرة التي يكون بحفظ صاحبها حصول الفساد في الأرض، كالقاتل والزاني والسارق ومن كان بمعنى هؤلاء، فيدخل في معنى هذا الحديث. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله. يقول: قوله أهل الأهواء كقيس ويمن، هل بلدان أم أنها طوائف من أهل الأهواء في زمن الشيخ؟ الظاهر أنها يريد جهات معينة أو قبائل اشتهرت بذلك، والله أعلم. وهذا يقول: عندنا في أوروبا رجل من دعاة السوء يسمى طارق رمضان، وهو حفيد حسن البنا، يقول أن الرجم لا يناسب زماننا وأن تركه أفضل، وكذلك يقول بجواز اللواط بحجة الحرية، ويقول بجواز تبديل الدين وغير ذلك من الأقوال الباطلة، والعوام هناك يقولون إنه من علماء أوروبا، فما موقفنا منه؟ كما ذكرت هذا يصح أن يسمى من دعاة السوء، ليس بعالم، بل داعي إلى السوء ويخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. فمثل هذه المقولات بعضها كفرية يحتاج إلى إقامة حجة عليه ومناقشته. يقول: في الإنترنت فتوى للشيخ الراجحي بتكفير هذا الرجل، كما سمعت أقواله كفرية، والله أعلم.